الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 46 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 31 بعد 100، وهي قوله: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، التي قبلها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصطفاه لأنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أيها الإخوة، الدين في أصله وفي جوهره استسلام لله عز وجل، لكن هذا الخضوع لمن؟ للخالق، الخضوع للقوي، الخضوع للعليم، الخضوع للرحيم، الخضوع للعدل، الخضوع للخبير، الخضوع لللطيف. هذا الذي يخضع لغير الله إنسان أحمق، يخضع لضعيف، يخضع لخسيس، يخضع للئيم، يخضع لعاجز، يخضع لجاهل. أصل الدين أن تخضع لله، بل إن العبادة في أصلها غاية الخضوع مع غاية الحب. ولا يليق بالإنسان أن يخضع لغير الله، ولا أن يحسب على غير الله، ولا أن يستسلم لغير الله. وألا يخضع لغير الله لأن الإنسان خلق لله، أنت في الأصل مخلوق لله عز وجل. إذا صح أن نقول إن الماء للتراب، والتراب للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، والإنسان لمن؟ هو لله عز وجل. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك. لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. والإنسان حينما يكون لغير الله يحتقر إنسانيته، ويحتقر هويته، ويحتقر المقام الرفيع الذي أحله الله به. ولقد كرمنا بني آدم: يا عبادي، يا عبادي إن أرضي واسعة. يخاطب الله عباده بنسبة تشريف له: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله جل جلاله رفع من قدر الإنسان إلى أعلى مكان، فحينما يجهل الإنسان حقيقة إنسانيته، وحقيقة رسالته، وحقيقة سر وجوده، فإنما يحتقر نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أيها الإخوة الكرام، إذ قال له ربه أسلم، دقق. أحيانا تأخذ فكرة عن طبيب متفوق جدا، عالم ورع مسلم مخلص، يعطيك تعليمات: راقب نفسك، قلما تحاول أن تفكر في حكمة هذه التعليمات، لأنك مؤمن أنه متفوق في علمه وفي ورعه وفي اختصاصه وفي نصحه. أنت مع إنسان تستسلم، فكيف مع الواحد الديان؟ الاستسلام لله شيء مسعد، يعني الله عز وجل كل هذا الكون يشهد له بالعظمة، يشهد له بالحكمة، يشهد له بالرحمة، يشهد له بالعلم، يشهد له بالعدل. فإذا استسلمت لله حققت كل مصالحك. الإنسان له مصالح، أكبر هذه المصالح السلامة، أكبر هذه المصالح السعادة. إن استسلمت إلى خالقك وطبقت منهجه فهو الصانع الحكيم، وتعليماته هي تعليمات الصانع، والجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. أما الإنسان يستسلم لإنسان، يستسلم لمخلوق، يستسلم لضعيف، يستسلم لما يبدو له أنه قوي وهو في الحقيقة ضعيف. يعني يقال أنه أحد الوزراء سأل أمير المؤمنين وقد طلب كأس ماء، قال يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس لو منع منك؟ قال بنصف ملكي. قال فلو منع إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. الإنسان ضعيف، كل ملك هذا الخليفة لا يساوي كأس ماء تشربه وتخرجه. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيت الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الخبث، أذهب عني ما يؤذيني، الحمد لله الذي أذاقني لذته الطعام وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. فالإنسان ضعيف، فأنت حينما تكون لإنسان ضعيف على ضعيف، فقير لفقير، جاهل لجاهل. أما إذا استسلمت للمطلق، دقق، إن استسلمت للمطلق فضعفك يقوى بقوته، وجهلك يزول بعلمه، وحيرتك تتلاشى بهداه. الإسلام أن تستسلم للمطلق. قد يقول أحدكم كيف أستسلم؟ هذا القرآن، هذا تعليمات المطلق خالق، تعليمات الإله، افعل ولا تفعل. لمجرد أن تطبق هذا الأمر والنهي فأنت استسلمت لله عز وجل. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. دقق، أسلمت لرب العالمين، يعني طفل في البيت، والده طبيب وباعه طويل في الطب ومتفوق، وعانى من قضية في صحته، فالأب يقول له لا تأكل هذا الطعام، دع شرب الماء، دع الملح مثلا. فطفل كل ثقته بأبيه، كل ثقته بعلم أبيه. ألا يكفي هذا الكون دليلا قاطعا على عظمة الله عز وجل؟ هذا أمر منه، أمر الخالق. ذكرت هذه القصة كثيرا بس الآن مناسبة، أنه عالم ذهب إلى أمريكا وجرى الحوار حول لحم الخنزير، فالعالم من بلدنا هذه أفاض وشرح وبيّن، والحكم والعلل والجراثيم والدودة الشريطية. ابتسم هذا المسلم في أمريكا، قال له كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، يكفي أن تقول إن الله حرمه، لأن كل علم الله في هذا التحريم، لأن كل رحمة الله في هذا التحريم، لأن كل حكمة الله في هذا التحريم، لأن كل خبرة الله في هذا التحريم. قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. أنا لا أريد أن أكثر من الأمثلة، بس أنت في الدنيا عندك جهاز كمبيوتر أصاب خلل، تذهب به إلى الخبير، يقول لك يجب أن نغير هذه القطعة، إذا كنت واثقاً طبعاً، تقول له افعل ما تريد. أنت مع الخبراء مستسلم، مع الأقوياء مستسلم، مع العلماء مستسلم، فالله يأمرك أن تكون مستسلماً له. العلم كله والحكمة كلها والرحمة كلها والقدرة كلها واللطف كله والخبرة كلها، إن استسلمت لله استسلمت للمطلق. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو الدين، الدين خضوع. لكن أنت حينما تخضع لله عز وجل تخضع لأنه أمر الله. وعلماء الأصول قالوا علة كل أمر، علة كل أمر أنه أمر، يكفي أنه أمر وانتهى الأمر. ما دام الله قد أمر، يعني هذا يقودنا إلى قول سيدنا الصديق حينما أنبأه يعني أهل قريش أنه إن صاحبك يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلته، يعني كلام غير مقبول، لا في مغسلات ولا في طائرات ولا في حوامات ولا في مركبات سريعة ولا في قطار سريع، ما في إلا الجمال، شهر ذهاب وشهر إياب. أما أن يذهب إنسان ويصلي في بيت المقدس ويعود، فأرادوا أن يعني يؤكدوا له أن صاحبك يقول كلاما غير معقول. إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلته، ماذا كان جواب سيدنا الصديق؟ إن قال هذا فقد صدق. شايف الاستسلام؟ أنت حينما تؤمن بالله، أنا أدعوك إلى الاستسلام بعد أن تؤمن بالله، بعد أن تؤمن بما عنده، بما ينتظر الإنسان من إكرام لو استقام على أمره، بما ينتظر العاصي من عقاب إذا خرج عن منهجه. يعني قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني إذا كان بعد بعض المجرات يعني 24,000 مليون، وفي مجرات 300,000 مليون سنة ضوئية، والضوء يقطع في الثانية 300,000 كيلومتر، كم تبعد هذه المجرات؟ إذا كان درب التبابنة هذه مجرتنا، هي مجرة معتدلة، ليست كبيرة ولا صغيرة، من بين 100,000 مليون مجرة، 100,000 مليون مجرة، هذا الرقم الأخير، ومجرتنا إحدى هذه المجرات. في مجرتنا ما يقترب من 100,000 مليون نجم، والمجموعة الشمسية بأكملها إن هي إلا نقطة على خريطة هذه المجرة، مجموعة الشمسية بأكملها. بيقول لك الإنسان غزا الفضاء، يعني قطع بالفضاء الخارجي ثانية ضوئية واحدة، وصول الإنسان للقمر قطع ثانية ضوئية، الشمس 8 دقائق، المجموعة الشمسية 13 ساعة، المرأة المسلسلة 2,000,000 سنة ضوئية، أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، نجم القطب 4,000 سنة ضوئية، المرأة المسلسلة 2,000,000 سنة ضوئية، ثم هناك 5 ملايين، ثم هناك 24,000 مليون، ثم هناك 300,000 مليون سنة ضوئية. ذلكم الله رب العالمين. ينبغي أن تستسلم لعلمه وأن تستسلم لقدرته. يعني إن حكي عنا قوى ضغط من صنع الإنسان، الأرض تدخل النقطة السوداء أو الثقوب السوداء، إذا دخلتها الأرض أصبحت بحجم البيضة. تصور تذهب إلى حلب 5 ساعات، يعني يزداد سأمك من طول الطريق، وسوريا لا تتسع لكتابة اسمها على خارطة صغيرة، يعني سوريا 4 حروف لا تتسع كل بلاد سوريا على خارطة صغيرة يكتب عليها اسمها. بين الدول الكبيرة هذه الدول العملاقة، القارات الخمس، والقارات الخمس خمس البحر. طيب هذه الأرض إذا دخلت إلى ثقب أسود في الفضاء أصبحت بحجم البيضة، أي قدرة. ما قولك بهذه القدرة؟ في قدرة تضغط الأرض إلى حجم بيضة بالوزن نفسه؟ قوة ورحمة وعلم وخبرة، يدعوك الله إلى أن تستسلم له أن تستسلم للقوي وللغني وللطيف وللخبير وللعليم وللغني وللعدل. هذا هو الموضوع. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. رب العوالم، العوالم جمع عالم، والعالم عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الأسماك، عالم الأطيار، عالم مثلا الحيوانات الوحيدة الخلية، أنواع منوعة. في بالبحار مليون نوع من الأسماك، مئات الألوف من الأطيار، ملايين من أنواع النباتات. فكل هذه العوالم ربها الله، هو الذي أوجدها، وهو الذي أمدها، وهو الذي يسيرها. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني بذكر أخت كريمة يعني تحضر معنا الدروس من أكثر من ربع قرن، لها ابنة وزوج ابنة، يعني ليسا مؤمنين، يؤمنون بأنه لا إله. فكانت هذه المرأة تدعو بنتها وزوج بنتها إلى حضور هذه الدروس سنوات وسنوات، في النهاية استجاب لها وحضر بضع الدروس، ثم وافت المنية زوجها، زوج ابنتها. قال وهو على فراش الموت لأولاده: كل شيء سمعتموه مني كان باطلا، الدين هو الحق. يعني الإنسان في بحياته شخص واحد يتمنى أن يفوقه، هو ابنه. عواطف الأب تجاه ابنه شيء ثابت هذا، فالإنسان يحب ينقل خبراته إلى أولاده، يحب يكون ابنه استمرار له، يحب يكون ابنه أحسن الناس. فهذه من جبلة البشر. لذلك سيدنا إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب وصى أيضا بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الله عز وجل لا يعقل أن يخلق كونا بإعجاز مذهل ثم يدع خلقه من التوجيه والتعليمات. فلا بد من أن يرسل الله لنا رسلا، ولا بد من أن يكون هؤلاء الرسل موزعين في كل بقاع الأرض وفي كل الأزمان. يعني الأنبياء والرسل والدعاة والعلماء موزعون توزيع جغرافي، توزيع زمني محكم. يعني إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. فالله عز وجل مهيئ طبعا في البدايات أنبياء ومرسلين، ثم قد هيأ دعاة مخلصين ينطقون بالحق لئلا يكون الناس معطلين عن الأمر والنهي. والإنسان حينما يصدق في طلب الحقيقة يسوقه الله إلى منابعها، حينما يصدق في طلب الحقيقة يسوقه الله إلى منابعها. والدليل قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أنت حينما تسمع الحق هذه بشارة لك أن الله قد علم فيك خيرا. هناك شعوب تعبد البقر، وشعوب تعبد الحجر، وشعوب تعبد النار، وشعوب تعبد الشهوة، وشعوب تعبد المال. فإذا شرفك الله بأن تعبده وأن تصغي إلى الحق فهذه من نعم الله الكبرى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لذلك أنا ألح على إخواني الكرام أن يعتنوا بتربية أولادهم، لأن الابن استمرار لأبيه، ولأن شعور الأب حينما يرى ابنه طائعا لله، عارفا بالله، وقافا عند حدود الله، شعور لا يوصف ولا يعرفه إلا كل أب حريص على هداية أولاده. فالله يعلمنا جل جلاله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان حينما يسقط في الدنيا تصبح وصيته دنيوية. كم من إنسان على فراش الموت وصى أولاده بمتابعة البناء وبيع الصفقات وجمع الأرباح وتوزيع الثروات، كلها متعلقة بالدنيا. أما أب يجعل وصيته الأولى تقوى الله عز وجل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت إنسان معك منهج دقيق، لو طبقته لسلمت وسعدت في الدنيا والآخرة. منهج الله بين يديك، هذا الكتاب وهذه السنة، هذا منهج قويم وصراط مستقيم وحبل متين ونور مبين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بالمناسبة، هل يمكن أن تأمر إنسان بما لا يستطيعه؟ مستحيل. طيب هنا نهي: لا تموتن، الموت بيدي يا رب، أنا الذي أقرر الموت حتى إنك تنهاني عن أن أموت إلا وأنا مسلم. في معنى لطيف جدا، يعني إذا كان الموت ليس بيدك فلا بد من أن تكون مسلما دائما، حتى إذا فجأك الموت أخذك وأنت مسلم. هذا المعنى، بما أن الموت ليس بيدك ولا تقدر على رده، وقد أخفى الله عنك ساعة الموت. تصور إنسان يعرف وقت موته، ما بيتوب إلا قبل موته بساعة، خمس أيام، لكن لا أحد يعرف متى الموت. أنا أذكر أنه في شخص شكالي همومه المعاشية، وذكر لي أنه سيسافر إلى بلد إعارة في التدريس، وسيقيم هنا خمس سنوات، ولن يأتي إلى هذا البلد، وسيتجه كل صيف إلى مكان، صيف في صيف إلى بريطانيا، وصيف إلى فرنسا، وصيف إلى إيطاليا، وصيف إلى إسبانيا، وسيعود ثم يتقاعد من عمله الوظيفي، ثم يفتح محل تجاري يبيع فيه التحف، وقد كبر أولاده، ويجعل من هذا المكان مكان ندوات يعني ولقاءات بينه وبين أصدقائه، وما زال يتكلم عن مشاريعه المستقبلية ساعة بأكملها، وكأنني أذكر الذي تكلمه يزيد عن 20 عام. وخرجت من عنده وعدت إلى بيتي، وفي المساء نزلت إلى السوق لأشتري بعض الحاجات، وأنا في طريق العودة إلى البيت رأيت نعوته على الجدران في اليوم نفسه. لا أحد يعلم متى الموت. شاب مثقف يعني يحمل شهادة عليا، له سهرة مع أصدقائه كل سبت، فقال لهم مداعب: أنا بطول لموت، أنا بطول لموت. فسألوا: لماذا؟ قال: أنا وزني خفيف وما بدخن وبمشي وأكلي معتدل وما بحملها. وكله كلام صحيح، كله كلام علمي، هذا هي أسباب طول العمر. الاجتماع كل سبت، ما جاء السبت القادم إلا وهو تحت الثرى. ما أحد يعرف متى الموت، قد يكون بعد ساعة. دعيت مرة إلى احتفال عيد المولد بجامع الحنابلة، في دخولي للمسجد إنسان رحب ترحيب غير معقول، وجلست بعد يعني ربع ساعة لقيت في إرباك بالحفل. سألت، قال: والله هذا الذي استقبلك توفي. خمس دقائق ما في، يرتدي أجمل بدلة، أجمل ثياب، هو أحد أعضاء الجمعية التي أقامت هذا الاحتفال. ذهبنا إلى المستشفى، منتهي. من يعلم متى سيموت؟ من يعلم؟ الموت يأخذ الشباب ويأخذ الصغار والكبار والأصحاء والمرضى والأقوياء والأغنياء. يعني بالدوحة بعد مقابلة دقيقتين مات. يعني حالات الموت مرعبة ومفاجئة. فإذا كنت لا تملك رد الموت ينبغي ألا يأتيك الموت إلا وأنت مسلم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كنت أشرح هذه الآية بمثل يعني طريف، يعني لو فرضنا بطاقة الطائرة ثمنها 500 ألف، افتراض. وهذه ونظام هذه الشركة أنك إن تخلفت عن ركوب الطائرة لا ترد لك قيمة البطاقة. أكيد البطاقة 500,000 نصف مليون، وإن تخلفت عن ركوب الطائرة لا يرد لك ثمن البطاقة، والشركة هي التي تأخذك من البيت، ولا تنتظر إلا دقيقة واحدة. ماشي، متى تأتي؟ قال من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، ضمن هالوقتين تأتي الشركة. ماذا تفعل أنت؟ 500,000 بطاقة ولن تسترد ثمنها ولن تنتظر إلا دقيقة، والوقت من 8 صباحا حتى 8 مساء. لا شك أن الذي حريص على ثمن هذه التذكرة يقف أمام الباب بدءا من الساعة 8 صباحا. هذا معنى الآية: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الموت يأتي فجأة، قد يأتي وأنت في سفر، قد يأتي وأنت في الحضر، قد يأتي في الليل، وقد يأتي في النهار، وقد يأتي قبل العرس. يعني إنسان عرسه مساء، مهندس يعني يشرف على بناء، مد رأسه من النافذة سقطت قطعة حجر على رأسه فأماتته فورا، عرسه مساء. فوزعت الحلويات التي اشتريت بأرقام فلكية على المعزين مساء، وصمدت زوجته بثياب العرس في التعزية، تعزية النساء يعني. من يصدق قبل العرس بيوم؟ في إنسان بعد ما نال الدكتوراه بأيام جاء ملك الموت. ما في، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. قصص كثيرة جدا. أحد إخواننا يعني يشيب بناء، بعد أن انتهى كل شيء في البناء لم يبق إلا جهاز كهربائي، ركب الجهاز وجاء الأساس، وفي صبيحة اليوم التالي سوف يأتي صاحب البيت، وافته المنية مساء ولم يسكن البيت. قد لا تسكن البيت، وقد لا تستفيد من الشهادة، وقد نسافر ولا نعود، وقد نعود ولا نسافر مرة ثانية. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. هذا معنى قول الله عز وجل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني العلماء ذكروا أن الإنسان من السنة أن يكتب وصية يصدرها بنصح أولاده من بعده: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. هي كلمة قالها الأبناء، بس هذه الكلمة محصلة توجيهات مديدة وطويلة ومتعددة. فالأب الذي يكون وراء أولاده ومعهم دائما ينصحهم يعلمهم، هذا والله شهدته مرة. يعني في أولاد متميزين بتدينهم، هذا التميز في التدين سببه أن آباءهم كانوا حريصين حرصا لا حدود له على تربيتهم وعلى توجيههم. فالله عز وجل يلحق عمل الأبناء بالآباء. يعني الإنسان: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني كل عمل ابنك في صحيفتك. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يعني الأعمال الصالحة أولا منوعة، لكن أجل هذه الأعمال على الإطلاق هي التي تستمر بعد موت الإنسان. إنسان ترك أثر علمي كبير جدا، إنسان ترك علم، إنسان ترك كتاب، إنسان ترك دعوة، إنسان ترك معهد. هذه الدعوات الجليلة التي تستمر بعد موت الإنسان هي من أجل الأعمال، صدقة جارية لا نهاية لها. يعني تصور أنه يمضى 100 سنة وألف سنة وألفين سنة وآلاف مؤلفة وكل من استفاد من هذا الكتاب في صحيفتك، وكل من استفاد من هذا العلم في صحيفتك. كنت في مؤتمر في القاهرة قبل أيام في الأسبوع الماضي، مندوب نيجيريا ألقى كلمة باللغة العربية الفصحى وبعمق شديد، ثم علمت أن هذا المندوب درس في دمشق وصار مفتي نيجيريا. تأثرت تأثرا بالغا، أنه إنسان طالب علم درس في دمشق قد لا يؤبه له، هذا مصيره صار مفتي بلد إسلامي كبير بإفريقيا، ألقى كلمة يعني رائعة كانت. تأثرت تأثرا بالغا، يعني هذا الذي يعلم طلاب العلم، هذا الذي يرعى طلاب العلم. فهي نقطة مهمة، الأعمال العظيمة هي التي تستمر بعد موت صاحبها. بالمقابل وشر الأعمال هو الذي يستمر بعد موت صاحبه. إنسان أسس ملهى وماش، أو فطس طبعا أصح، كل من ارتاد هذا الملهى، وكل من شارف على الزنا في هذا الملهى، وكل من شرب الخمر في هذا الملهى، في صحيفة صاحب الذي أنشأ هذا الملهى. فهي نقطة مهمة، الأعمال العظيمة هي التي تستمر بعد موت صاحبها. حدثنا أحد الدعاة إلى الله قال يعني طالب علم من بلد إسلامي تعلم في معهده وانتهى حصل الشهادة وسافر، بعد 20 سنة طرق باب هذا العالم فإذا سيارة ضخمة جدا فيها 100 طالب علم كلهم طلاب لهذا التلميذ، زار أستاذه وهو في طريقه إلى الحج، فلما رأى الشيخ هذا الطالب الذي علمه وكان من حصيلة هذا الطالب هذا الجمع الغفير من طلاب العلم بكى. فالإنسان عليه أن يترك عمل لا ينتهي عند موته، لا ينتهي عند موته، يستمر بعد موته. صدقة جارية، إنسان أنشأ مسجد، إنسان أنشأ معهد شرعي، هي أشياء باقية، صروح باقية. المعاهد قلاع العلم، قلاع صامدة للعلم. وفي أعمال والعياذ بالله تستمر أيضا بعد موت صاحبها، دور اللهو، دور الموبقات، هذه كلها تستمر. نعم. إنسان ترك مؤلف يدعو إلى الإلحاد، بعد أن يموت يؤمن، والدليل أكثر كفار الأرض فرعون، حينما جاءه الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذا نحن خيارنا مع الإيمان خيار وقت، خيار وقت فقط، لا خيار قبول أو رفض، لأنه مهما كان الإنسان بعيدا عن الدين حين الموت يكشف عنه الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، عرفت الحقيقة، ولكن بعد فوات الأوان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لأبيه لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم. هي ثمرة، يعني الإنسان في عنده إمكان يكون أولاده كذلك، لو سألهم فأجابوا، لو طلب منهم أن يعبروا عن إيمانهم لقالوا هذا من نعم الله الكبرى. قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية أيها الإخوة مهمة جدا، هذه آية التاريخ. تلك أمة قد خلت يعني مضت وانسلخت عن وقتها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذا الذي يستخدم قضايا من التاريخ ويجعلها سبب خلاف معاصر، هذا إنسان بعيد عن الحقيقة. كل أمة لها عملها ولنا أعمالنا. هؤلاء الذين مضوا إن كانوا في أعلى عليين هذه مكانة احتلوها بعملهم وإخلاصهم، لا ينفعهم أن نمدحهم ولا يؤثر عليهم أن نذمهم. كل إنسان مضى له عند الله مكانة ثابتة، هي محصلة عمله واستقامته والتزامه وإخلاصه، محصلة عمله وإخلاصه له مكانة لا يرفعها مدح المادحين ولا يخفضها ذم الذامين. ريح حالك، تقييم الأشخاص من شأن الله عز وجل. ما بال بعض المسلمين يستنبئون التاريخ، فلان على حق لما فلان، فلان أعظم عند الله أم فلان. هذا ليس من شأنك، هذا من شأن الله عز وجل. وفر وقتك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني لها كسبها، يعني لها عملها الذي مكنها الله منه باختيارها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولن تسأل أمة عن أمة ولا تسألون عما كانوا يعملون. ممكن نوفر وقتنا ونتجه نحو المستقبل. وقال العلماء هناك من يعيش الماضي وهناك من يعيش الحاضر، لكن نخبة البشر هم الذين يعيشون المستقبل. يعني أنا بالمستقبل في عندي أخطر حدث هو الوفاة، هذا حدث خطير. أخطر حدث بعد الولادة هو الموت. فالإنسان أمامه الحدث مغادرة الدنيا بحسب الظاهر، من كل شيء إلى لا شيء، إلى قبر، من بيت فاخر إلى قبر مظلم. ليس معك في القبر إلا عملك، إن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك. فهذا الشيء المجدي. أما الماضي ما لي وللماضي، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الأولى الإنسان أن يفكر في مستقبله، والأولى أن يعد عمره عدا تنازليا لا عدا تصاعديا. اركب مركبة واذهب إلى حمص مثلا 150، بعدين 140، 130، 120، 110، 100، 90، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 10، 5، حمص رحب بكم نازلين. لو أحصينا عمرنا بهذه الطريقة اختلف الأمر. الآن 40، كم بقي ترى؟ على المستوى المتوسط ناس موتوا بال60، ما تركوا المنايا بين ال60 وال70، يعني في إنسان بيموت 55 و44 و39، أما الأغلبية بين ال60 وال70. فواحد مضى من عمره 40 سنة، على المتوسط كم بقي له؟ نصف ما مضى. وصل ل50 طبي 10، وصل ل55 5، بعدين صابح ماشي، إذا نام قد ما يستيقظ، إن استيقظ قد لا ينام مساء. يخرج من بيته كل يوم قائم. في مرة هيك، في مرة أفقي، كلما خرج عاد إلا مرة واحدة، يخرج ولا يعود. هذا الموت، الموت مصير كل حي. فلذلك تلك أمة قد خلت مضى ونحن سنمضي، يعني احتياطا بعد 100 عام. في الأعم الأغلب ليس واحد من هذا الجلسة، من هذا المجلس على قيد الحياة إلا تحت الأرض أبدا، كلنا بلا استثناء. وهؤلاء الذين في القبور كانوا أشخاص ولهم هموم ولهم مشكلات وعندهم أعمال وإنجازات، وسكنوا بيوت جميلة وأكلوا طعام طيب وتزوجوا النساء، أين هم الآن؟ أيام تلاقي جمجمة مثلا بمتحف، بمخبر علمي طبيعي، فمن صاحب هذه الجمجمة؟ ماذا كان يعمل؟ ما بنعرف. في ببعض بأمريكا يعني مثل جب، في كتلة بتساوي 5 طن كلها جماجم، كان في اعتقاد وهم أنه في كنوز، فمئات وآلاف الأشخاص ألقوا بأنفسهم ليصلوا إلى الكنز ماتوا وجماجمهم تشهد عليهم. فهذا الإنسان، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني هذه المقابر حول دمشق، هذا مات بالثمانين بالتسعين بالخمسة وثمانين بالخمسة وسبعين، هذا عميد أسرتهم، هذا الشاب، هذا الطبيب، هذا المهندس، هذه المقبرة فيها كل الناس. كل إنسان له عمله، فالبطولة لا أن تبحث في عمل الآخرين، دقيق كلامك، البطولة لا أن تبحث في عمل الآخرين، أن تبحث في عملك أنت، لأن عملك أنت هو الذي تسأل عنه بالضبط، عملك أنت تسأل عنه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، العرب من نسل إسماعيل واليهود من نسل إسحاق، وهو أبو الأنبياء، وكان وقد آمن ببعض الآيات التي وردت عنه، رأى كوكبا قال هذا ربي، ثم رأى القمر بازغا قال هذا أكبر، ثم رأى الشمس ثم وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني اليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني الحنيف هو المائل لله عز وجل، مائل لله، مائل عما سوى الله بالضبط، مائل لله، مائل عما سوى الله، وهذا معنى ولكن كونوا ربانيين. يعني الإنسان الحنيف قلبه معلق بالله، عمله خالص لله، سلوكه منضبط بشرع الله عز وجل. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني دعوة، فحوى دعوة الأنبياء واحدة، فحوى يعني مضمون دعوة الأنبياء واحدة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. توحيد وعبادة. فقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني توحيد وطاعة، توحيد الإله عقيديا والطاعة سلوكيا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بالتوحيد والطاعة والاستسلام لمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد اهتدوا، وإن تولوا عن هذا المنهج فإنما هم في شقاق، ما في، في اثنينية، إما أن تكون على الحق ولا سمح الله ولا قدر فأنت على الباطل حتما، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أبدا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، شقاق عن الحق، معاداة للحق، مجافاة للحق، بعد عن الحق. فسيكفيكهم الله. الإنسان حينما يبتعد عن الحق يود أن يؤذي الحق، يبتعد عن الحق ويكيد للحق، يبتعد عن الحق ويسفه أهل الحق، يبتعد عن الحق ويحيك المؤامرات لأهل الحق، يبتعد عن الحق ويطعن بأهل الحق. قاعدة، هذه معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. بعد، معاداة، بغض. فمن كان هذا حاله لا بد من أن يقف موقفا معاديا للحق. يعني كل إنسان كافر أو بعيد أو معرض يعني لا بد من أن يعادي أهل الحق، ولو بالطعن، ولو بتقليل الشأن، ولو بالغمد، ولو باللمن، ولو بالاتهام الباطل، ولو بترويج قصة لا أصل لها وليست ثابتة، لكن ليشفي غليله كي يستعيد توازنه. ذكرت هذا من قبل. الإنسان أيها الإخوة حينما يبتعد عن الله عز وجل يختل توازنه، لأنه هذا المنهج منهج رباني، والإنسان مجبول على هذا المنهج. في توافق عجيب بين هذا المنهج وبين فطرة النفس البشرية، توافق عجيب. فإذا الإنسان ابتعد عن هذا المنهج واختل توازنه كيف يستعيده؟ يستعيده بحالة صحيحة وحالتين مرضيتين. الحالة الصحيحة أن يصطلح مع الله، يستعيد توازنه. الحالة المرضية الثانية والثالثة يستعيده حينما يطعن بأهل الحق حتى يرتاح، يطعن بأهل الحق ليستعيد، أو يتعلق بنظرية فاسدة، بعقيدة زائغة يستعيد بها توازنه. فإذا ينتج من اختلال توازن الكافر معركة بين الحق والباطل ثابتة، وهذه المعركة أزلية أبدية. فلذلك وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. الله هو الفعال، هو القدير، لا تخاف. يا أخوان كلمة أقولها من أعماقي، لا تقلق على هذا الدين، ولو رأيت أهل الأرض كلهم يأتمرون عليه، لا تقلق. ولو أن القوى القوية في العالم يناهضون هذا الدين، ولو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يسفهوا هذا الدين ما استطاعوا، لأنه دين الله عز وجل. يعني الله كن فيكون. لكن اقلق، أسمح الله لك أن تكون من أنصاره أم لم يسمح؟ أما نحف الله شرف نصرته أم لم يمنح؟ هنا القلق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، والحمد لله رب العالمين.